انا شايفه اني عملت الصح عشان كان لازم اخد بعضي وميها واروح مجروح انا منه، لكن لو اشوفه في جرح انا قلبي هيبقى في نفس الوقت كمان مجروح لوحدي. وانا شايفه اني عملت الصح عشان كان لازم اخد بعضي وميها واروح مجروح انا منه، لكن لو اشوفه في جرح انا قلبي هيبقى بنفس الوقت كمان مجروح لوحدي. وقت ما يلجأ ليا وهي حكمت، وانا عمري ما توصل بيا يلجأ لي واسيبه في وقت ما يلجأ ليا. انا زي ما ليا ليه برضو عليا يا الله، علشان خاطر العيش والملح للأيام تيجي تاني عليه، ده انا يبقى آخر يوم في حياتي لو ارضى عليه. ربنا بيسامح ناس وبيرحم ناس، يبقى انا يا ضعيف استكبر بس يا سامح ليه. مش هسمح للأيام تيجي تاني عليه، ده انا يبقى آخر يوم في حياتي لو ارضى عليه. ربنا بيسامح ناس وبيرحم ناس، يبقى انا يا ضعيف استكبر بس يا سامح ليه. وهي حكمت، وانا عمري ما توصل بيا يلجأ لي واسيبه في وقت ما يلجأ ليا. وهي حكمت، وانا عمري ما توصل بيا يلجأ لي واسيبه في وقت ما يلجأ ليا. انا زي ما ليه ليه برضو عليا يلا علشان خاطر العين.